Book 2 25 25 في المدينة i byen أريد أن أذهب إلى محطة القطار Jeg skal til stationen أريد أن أذهب إلى المطار Jeg skal til lufthavnen. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Jeg skal til centrum. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hvordan kommer jeg til stationen? كيف أصل إلى المطار؟ Hvordan kommer jeg til lufthavnen? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Hvordan kommer jeg til centrum? أحتاج لسيارة أجرة. Jeg har brug for en taxa. أحتاج لخريطة المدينة. Jeg har brug for et kort over byen. أحتاج لفندق. Jeg har brug for et hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Jeg vil gerne leje en bil. هنا بطاقة الائتمانية. Her er mit kreditkort. هنا رخصة قيادتي. Her er mit kørekort. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Hvad skal man se i byen? اذهب إلى المدينة القديمة. Gå hen til den gamle bydel. قم بجولة في المدينة. Tag på rundtur i byen. اذهب إلى الميناء. Gå ned til havnen. قم بجولة في الميناء. Tag på havnerundfart. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Hvilke seværdigheder er der ellers? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.